مدى النوم وهو عيونه بدا النوم وهو عيونه تشبع لهم روح روح يا نوح من عين حبيبي روح يا ده قال لي في يوم

واقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وحلو صوتك حلو قلبك حلو وحتى لما تتعبني واسمع لك صوتك حلو وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم.